الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تقدم مجموعة خزائن الرحمن تخليدا لذكرى الاستجابة الحق لله سبحانه، وغيرة الخليل على خليله، وتفريغ القلب من كل شيء إلا الله، آداب وأحكام الأضحية في الفقه الإسلامي، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن بن عبد الغفار حفظه الله تبارك وتعالى وأجر الحق على لسانه وقلبه. ومع اللقاء الثاني، وقد توقفنا في اللقاء الأول مع شروط الأضحية، وتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه اشترط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلامة من العيوب، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء بين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي. فما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى، وسلام على بديل الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، هذه الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في الأضحية: اشترط السلامة من العيوب، وأن تكون خالية من هذه العيوب. العيوب الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها يضمها أمر واحد، ألا وهو أنها لا تستطيع أن تأكل الأكل الذي تسمن به، أو نقول بأن لحمها أو تصاب بالهزال. فالعوراء البين عورها التي لا ترى إلا بعين واحدة، هذه لا تستطيع أن ترعى ولا تستطيع أن تأكل، وإن أكلت لا يتأتى لها الطعام الذي تأكله أو ترعاه حتى تسمن وتأتي باللحم الذي هو المقصود من الأضحية لنفع الفقراء. نفس الأمر العرجاء البين عرجها، وأيضا التي لا تنقي، كلها يجتمع فيها أمر واحد هو عدم الاستطاعة على الرعي. يسأل السائل: وهل العمياء يجوز أن يضحى بها أو لا؟ طبعا هذا سؤال عجيب جدا. إذا كان العوراء البين عورها النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعها لأنها بعين واحدة لا تستطيع أن ترعى الرعي التام الذي يعني يسمن به البدن، فكيف بالعمياء؟ العمياء من باب أولى أنها لا يصح الأضحية بها. فإن كانت عوراء لكن عورها ليس بشديد، هو هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، هذه إما أن نقول أنه وصف كاشف، وإما أن نقول أنه وصف مقيد للحكمة من ذلك. إن كان العور لا يؤثر في الرعي فتصح الأضحية بها، فإن كان يؤثر في الرعي فلا صح الأضحية بها. يتساءل أحدهم شيخنا يقول: والأذن لو كانت سكاء مقطوعة الأذن أو صغيرة الأذن، هل يجوز أن يضحى بها أو لا؟ إذا كانت صغيرة الأذن صح الأضحية بها، أما إذا كانت مخروقة الأذن صح أيضا الأضحية بها. مقطوعة الأذن على خلاف من العلماء، والراجح أنه لا يصح أيضا الأضحية بها. ولو كان مكسور القرن، هل يصح أن يضحى بها أو لا؟ مكسور القرن يصح أن يضحي بها، ولأنها لا تؤثر على اللحم. ولو كان ليس له قرن أصلا، خلقة وطبعا، خلقة وطبعا أيضا يجوز الأضحية بها ولا شيء في ذلك. والجدعاء مقطوعة الأنف، الإجاز لا، هذا عيب يمنع الأضحية بها. والهتماء التي كسرت أسنانها، هل يجوز أن يضحي بها أو لا؟ قلنا الحكمة في العيوب الأربعة أنها لا تستطيع أن ترعى، فالتي يعني كسرت أسنانها لا تستطيع أن ترعى، فهذه أيضا سيصيبها الهزال فلا صح الأضحية بها. والتي لا لسان لها، التي لا لسان لها أيضا لا تستطيع أن ترعى، فإذا لا يضحى بها، وجزء مأكولة مأخوذ منها، فنقص وعيب يمنع الأضحية بها. والبتراء التي قطع ذيلها أو إليتها، فما حكم الأضحية بها؟ البتراء إذا كانت مبتورة الإلية أو التي حدث فيها الخصاء، الذي حدث فيها الخصاء يصح الأضحية بها، لأن هذا يزيد اللحم. أما البتراء التي قطعت الإلية فهذا نقص وعيب أيضا يمنع الأضحية بها. والتي قطع ذيلها لا يمنع الأضحية بها لأنه لا يؤثر في اللحم، فالأضحية بها يجوز. والجرباء شيخنا، هل يجوز أن يضحى بها أو لا؟ هذا الجرب أعتقد أنه مرض إذا استفش في بهيمة الأنعام يهلكها، فلا صح الأضحية بها. والموجوء أو الخصي، هل يصح أن يضحى بها أو لا؟ سابق وتكلمنا أن هذا يزيد في اللحم، فالراجح الصحيح أنه يصح الأضحية به. كثير من الناس يسألون: هل يجوز أن يضحي بالأنثى؟ نعم، يجوز أن يضحي بالأنثى. الذكر أفضل من الأنثى، ولو ضحى بالأنثى صح ذلك، ما في أي شيء. والحامل شيخانا، هل يجوز أن يضحي بها أو لا؟ لا، ما يجوز أن يضحي بالحامل إلا إذا احتاج إلى ذلك، لا سيما إذا كانت على مشارف الولادة، لكن لو ضحى بها صحة الأضحية، وذكاة أمها ذكاة لجنينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا لو نزل ميتا، لكن لو نزل حيا، لو نزل حيا وجب تذكيته. شيخنا، كثير من الناس أيضا يضحي بالفحل الذي كثر نزوه على إناث، وهذا يؤثر مما لا يخفى عليكم في اللحمة، مما يجعله يعني كما يقول الناس فيه هزال. نعم، لا ليس فيه هزال، زفر. ما أنا ما أعرف يعني زفر، يعني كثرة الجماع. نعم، يجعله كذلك. نعم، فما حكم الأضحية بهذا؟ أنا خلاص أنا الآن أحتاج إلى التصور، يعني كثرة الجماع فعل به ذلك. الحق الآن أقول بالنسبة للأضحية، أنت تتمنى أن تتقرب إلى الله بالإيش؟ بالأكمل، ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون. فإن كان ما أستطيع أن أحرم، لكن أقول خلاف الأولى، لا سيما أن اللحم موجود، فيكون خلاف الأولى. يسمع كثير من الناس عن تعيين الأضحية، اختلف الناس متى يتم تعيين الأضحية، فما المقصود بتعيين الأضحية ومتى يتم تعيين الأضحية؟ هو بتعيين الأضحية أنه يشتري الأضحية ويعينها، هذه الشات، هذه البقرة هي أضحية العام، فيكون التعيين بعد الشراء والامتلاك، يكون قد عين الأضحية، فإن عينها صارت أضحية، فلا يجوز التصرف فيها بحال من الأحوال. إذن طالما اشتراها بنية الأضحية فقد عينها. قد عينها، نعم. ما يترتب على هذا التعيين شيخنا؟ يترتب على هذا التعيين أنه كما قلت لا يستطيع التصرف فيها ببيع ولا بشراء ولا بهبة، وأن يرعاها حتى يصل الوقت الذي يتقرب بها إلى الله جل في علاه. إذا عين البهيمة لكنها طرأ عليها عيب من العيوب التي تمنع من التضحية بها، فما عليه؟ إذا عين البهيمة وقلنا أنها لله جل في علاه وطرأ عليها طرو العيب الذي يمنع من الأضحية، يوجب له أن يبدلها بخير منها، وهذه على خلاف العلماء في هذه المسألة. الأصل فيها النذر، أنه لو نذر الله جل في علاه نذرا فهل له أن يفي به أو يفي بما هو فوقه في التأصيل العام؟ الصحيح أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا، يعني في مسجد المدينة لأنه أفضل، قال نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال شأنك إذن بعد الثالث، يقترب من هذا الباب. لكن المسألة هنا ليست مفاضلة، بل المسألة هنا طرو العيب على الأضحية المعينة يمنع التضحي بها، هل يجب عليه أن يأتي بغيرها أم لا؟ خلاف العلماء، البعض يقول بأنه يستحب أن يفعل ذلك لأنه اتقى الله ما استطاع، وأنا أدين الله أنه يجب عليه أن يأتي بغيرها، يعني يجب عليه التصرف فيها وأن يأتي بغيرها متكاملة الشروط حتى يضحي بها مكانها. ولو ماتت عنده من غير تفريط بعد التعيين، ستدخل في مسألة العيب الذي منع من الأضحية بها، ماتت بغير تفريط منه فقد اتقى الله ما استطاع، سيدخل كما قلت المسألة ستدخل في الخلاف بين العلماء، يجب عليه أن يأتي بأضحية أخرى يضحي بها أم يستحب. الحق أنا أدين الله بأنه يجب عليه أن يأتي بغيرها. فإن قال ليس معي مال لشراء أخرى، ليس علي شيء، إذا قال ليس معي، أنا أتكلم الآن على من امتلك المال الذي يستطيع أن يأتي بغير المعينة التي طرأ عليها مانع يمنعها من كون صالحة للأضحية، ومعه المال الذي يفيض وهو يمتلك، أن يأتي بغيرها، قلت يجب أن يأتي بغيرها، لأنه هنا الآن الحق إذا قلنا بأنها المسألة يعني على التأصيل، يعني الشروع في النافلة يقربها واجبة أم لا، هذا التأصيل العام. طبعا الجمهور، وأنا حتى أدين الله بأن الشروع في النافلة لا يقربها واجب، الأحناف والمالكية يرون أنها واجبة، لكن هذه المسألة مسألة الأضحية بالذات إذا عينت لأنها قاربت الوقف، يعني قاربت شابهت الوقف في بعض الشيء، لذلك الإلزام بها يكون أقوى من هذا الجانب لأنها قاربت الوقف، فلو كان مستطيعا واجب عليه أن يأتي بغيرها، ولأنني أنظر بعين الفقراء في الحق الذي تعلق بها، فإن لم يكن مستطيعا قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم أمرا فأتوا منه ما استطعتم فلا شيء عليه. فإن جهل الذي عين الأضحية أنها بتعيينه هذه صارت ملكا لله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يتصرف فيها، نعم، وجز صوفها وباعه أو جز صوفها ورماه، فما عليه؟ يعني لابد أن يقيم ما فعله وأن يتصدق به وجوبا في هذا الباب، والبعض قد يقول بأنه يغيرها بما هي أفضل منها وتدخل كما قلنا في مسألة النذر، لكن الصحيح أنه إذا جز الصوف وهو يجهل يضمن، لأن ده إتلاف، وضمان المتلفات يستوي فيه العامد والناسي والجاهل، فعليه أن يضمن ذلك. وإن باعها يريد أن يشتري ما هو أفضل منها. الأصل في ذلك أنه لا يجوز له أن يبيع لأنها صارت ملكا لله جل وعلا وحق الفقراء تعلق بها، إلا إذا وجدت المصلحة في هذا الباب فالنظر المقاصدية قد تبيح ذلك على أن الأحظ للفقير وأن الأقرب لله تعالى بالأعظم، كما في النذر قال صلي هنا أنه إذا نظر نظرا بأنه يتقرب إلى الله بالأعظم فهذا الجانب يبيح له أن يفعل ذلك. قد ذكر أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن كيفية الأضحية فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. إذا ضحى الأب عن أهل بيته فمن هم أهل بيته؟ وإن ضحى الابن عن أهل بيته فمن هم أهل بيته؟ هو من يمونهم، من ينفق عليهم، هؤلاء هم أهل البيت، من يمونهم الأصل، فهؤلاء هم أولي أهل البيت. أما إذا وسعنا الدائرة في هذا الباب سنقول في الأصول والفروع والحواشي، هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الأمة بأسره، لما ضحى الإنسان ضحى عن الأمة بأسره، لكن أهل البيت هو من يمونهم، فله أن يضحي عن نفسي وعن أهل بيتي. وقد يقول هو أنه إذا انتوى وأدخل معه الأصل وما على والفرع وما نزل كان له ذلك. قد يسأل بعض الناس بسبب غلو الأسعار إلى غير ذلك أشترك أنا وإخوتي في شراء شاة حتى تصح هذه الأضحية، فما علي أن أقول أثناء الذبح؟ هو الأصل هنا لو اشتركنا في هذه الشاة، احنا قلنا الآن الأضحية تكون عن رجل وعن أهل بيت لو كانوا يعيشون معا، مسألة الاشتراك، الاشتراك لا يكون إلا بصبح بسبع بدنة، يعني لو أراد شاة يبقى سبع شياة ما ليست شاة واحدة، هذا الاشتراك ما يصح، هو يتكفل بذلك وإن أخذ منهم المال يعطيهم هذا المال وتكون هذه الأضحية عنه وعن أهل وعن أهل بيته. يقول ألا يصح لي أن أجمع منهم المال جميعا، أخي متزوج وأنا متزوج وأبي، أجمع المال ثم أقول اللهم إن هذا عن أبي وأهل بيته، يصح هذا أو لا يصح؟ لا لا يصح، أنا أدين الله بأن هذا لا يصح، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها كاملة وضحى بها عن نفسه وعن أهل بيته. فالمعنى هنا الآن اشتركوا جميعا ودخلت الشركة، جاء النص في الشركة أن قال البقرة عن سبعة والإبل عن سبعة، هذا هو الاشتراك، لكن يشتركون في شاة واحدة والشاة تكون عنهم دفعا للمال دخلوا في الشراكة، وإن دخلوا في الشراكة يبقى لابد من سبع أشياء كما قلت هو يتكفل بها عن الجميع، وإلا فهم غير مستطيعين فليس عليهم الأضحية. وهل هناك من حل هذه الصورة لكي تصح الأضحية؟ نعم، الشرع إذا أغلق بابا فتح أبوابا بأن يهبوا له المال، فإن أخذ المال هبة فله أن يشتري هذه الشاة ويضحي بها عنه عن أهل بيت. يقول آخر هل يجوز لي أن أشترك في البقرة؟ نعم يجوز له أن أشترك في البقرة سبعا، لأن البقرة عن سبعة كما قال جابر رضي الله عنه والإبل أيضا عن سبعة. إذن فلابد أن يشترك بسبع ثمن البقرة حتى يصح له نعم الأضحية، لأن السبع هنا هو سبع البقرة حتى تصح أن تكون أضحية، فيبقى السبع هنا كأننا أخذناه فصار مستقلا فصار أضحية. يقول هل يجوز لي أن أشترك في البقرة بسبع الأضحية وسبع العقيقة؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، هذه المسألة خلافية، والشافعية يرون والحنابلة أيضا يرون بأنها تصح، أنا أدين الله بأن العقيقة لابد أن تكون ذبحا مستقلا والأضحية أيضا قربة لله جل وعلا أن تكون ذبحا مستقلا، فلا يخلط بينهما. المسألة واسعة وقال بها بعض العلماء وقال شفعية صح، وأنا أدين الله أن يكون الذبح ذبحا مستقلا، يعني يشترك سبعا للأضحية، وإذا قلنا بأن النص قد جاء فيها أما العقيقة فلها ذبح مستقل. قال عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، فيكون فيها الذبح مستقل، ولما جاء التسبيع والاشتراك جاء في الأضحية وجاء في الهدي ولم يأتي في العقيقة، فالأصل إذا كان الذبح مستقلا يبقى مستقلا، فالسبع يصح له في الأضحية لكن لا يدخل معه العقيقة. أفهم من كلامكم حفظكم الله تبارك وتعالى على أنه لا يجوز أن يشرك في النية بين العقيقة والأضحية، فأن يذبح بقرة ينتوي بها هذا وذاك أو يذبح شاة ينتوي بها هذا وذاك؟ نعم لا يصح بحال من الأحوال التشريك بين ذبح الأضحية وذبح العقيقة، وهذا كما قلنا بأنه ذبح مستقل، بل هذه من المسنونات التي قاربت الواجبات كالنواف الرواتب، والأصل أن اندراج النية لا يكون بين العبادات المقصودة لذاتها، فذبح الأضحية مقصود لذاته وذبح العقيقة مقصود لذاته فلا يندرجان. لو خير أحدهم بين بهائم الأنعام الأربعة الإبل يعني الجمال أو البقر أو الشياه أو المعز إلى غير ذلك، فأيهما أولى وأيهما أفضل؟ هذا ما سيذكره الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء الثالث إن قدر الله لنا بقاءً